يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، مرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، ونتحدث اليوم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف، سنة الاعتكاف التي هجرها أكثر الناس إلا من رحم الله. أشار إليها ربنا عز وجل بقوله: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فهي سنة نبوية كريمة. كان صلى الله عليه وسلم يعتكف في رمضان، كان يعتكف في أول رمضان ثم اعتكف في وسطه ثم اعتكف في العشر الأواخر لما تبين صلى الله عليه وسلم أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى أنه لما فاته الاعتكاف اعتكف في العشر الأول من شوال. كان صلى الله عليه وسلم يدخل معتكفه أي إلى المسجد صباحا بعد الفجر، وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بالخباء، وهو ما يشبه الخيمة الصغيرة يضرب له في ناحية المسجد فيختلي بربه صلى الله عليه وسلم، يناجي ربه ليجمع قلبه على طاعة ربه ويتفرغ لأمور الآخرة ويتفرغ لمناجاة ربه. وكان جبريل عليه السلام يأتيه يدارسه القرآن، وفي العام الذي قبض فيه دارسه القرآن مرتين. فالاعتكاف سنة من سنن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، أذن فيه في هذا الاعتكاف لأمته، وأذن لنساء أمته بالاعتكاف بإذن أزواجهن أو محارمهن إذا أمنت الفتنة وكان لهن مصلا مستقلا أو مكانا خاصا بعيدا عن الرجال. فالاعتكاف أيها الإخوة الغاية منه هو تفريغ القلب من الأشغال ومن الملهيات ومن الشهوات، من فضول الكلام ومن فضول المنام ومن فضول مخالطة الناس. إن مخالطة أكثر الناس تفسد القلوب، ولهذا شرع الاعتكاف من أجل تفريغ القلب من الشواغل لله تعالى، فهو بمنزلة المصح. الإنسان إذا اشتد مرضه واقتضى هذا المرض أن يدخل المستشفى لرعاية خاصة وعناية زائدة، فإنه يكون تحت رعاية وعناية خاصة، لا يدخل عليه من شاء ولا يتناول ما شاء من الأطعمة من أجل أن يتعافى بدنه. وهذا الاعتكاف من أجل عافية الروح، إن فيه عافية القلب وعافية الروح، إن فيه تزكية النفس. فهو جزء من برنامج نبوي لتزكية النفس وتطهيرها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والسنة للمعتكف ألا يخرج من معتكفه إذا دخل للاعتكاف، ولا يدخل إلا بنية، ألا يخرج منه إلا لما لا بد منه كقضاء حاجة أو تحصيل طعامه وشرابه. أما أن يذهب أو يخرج لعيادة مريض أو اتباع جنازة أو زيارة قريب أو صديق فلا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل إلى معتكفه لم يخرج لزيارة أحد، بل كانت زوجاته صلى الله عليه وسلم يزرنه صلى الله عليه وسلم في معتكفه، وربما كانت تأتي زوجته إليه وهو في معتكفه، أي في مسجده الجامع الذي اعتكف فيه، فتحدثه ثم يخرج معها يوصلها ويودعها إلى باب المسجد من غير مباشرة، من غير تقبيل، من غير مس، من غير مسيس، لأن المساجد تطهر عن الشهوات، والمعتكف يبتعد عن كل ما يثير شهوته، لأن مباشرة النساء وتقبيل النساء من كبائر الذنوب للمعتكف، فكيف بالجماع عياذا بالله. ولهذا مما يبطل الاعتكاف مباشرة النساء في المسجد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسجده يعني حال اعتكافه ربما أخرج رأسه من عتبة المسجد، وعائشة رضي الله عنها على العتبة الأخرى في بيتها تأخذ رأسه وترجله، تغسله وترجله، أي تمشطه. النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعائشة في بيتها، لأن باب بيت أم المؤمنين عائشة بيت النبي صلى الله عليه وسلم على عتبة المسجد، فالرسول صلى الله عليه وسلم جسمه الشريف في داخل المسجد ويخرج رأسه من، وهذا لا يعتبر خروجا من المسجد ولا يعتبر جارحا للاعتكاف للحاجة، لأن أم المؤمنين عائشة كانت تكون حائضة، فحينئذ ترجل رأسه وتغسل رأسه هي في بيتها وهو صلى الله عليه وسلم في المسجد. وكان صلى الله عليه وسلم ضربت بعض نسائه أخبيتهن في المسجد من أجل الاعتكاف، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أخبية نسائه في المسجد وحمل ذلك صلى الله عليه وسلم على شدة الغيرة، شدة غيرتهن، فنقض، أمر بنقض أخبيتهن وأرجأ اعتكافه إلى وقت آخر. فالمعتكف إذن لا يخرج من المسجد إلا لحاجة ملحة، وأيضا لا يعتكف إلا في مسجد جامع حيث تقوم فيه الجمعة والجماعة، لأنه إذا اعتكف في مصلى أو في مسجد غير جامع فإنه يضطر للخروج للجمع والجماعات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يثبت عنه أنه اعتكف إلا وهو صائم، وتقول عائشة رضي الله عنها ما اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو صائم. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار كثير من المحققين. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة فهو حديث صحيح بلا ريب، أخذ به بعض أهل العلم، وجمهور العلماء يجيزون ويجوزون الاعتكاف في المساجد كلها، في إذا كانت جامعة، مساجد جامعة تقام فيها الجمعة والجماعات. والذي أراه وأختاره أن الاعتكاف في المساجد الثلاثة هذا شرط كمال وليس شرط صحة، بمعنى أن من اعتكف في غير المساجد الثلاثة فاعتكافه صحيح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في الاعتكاف في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، الصلاة فيه بمائة ألف صلاة، فهذا المعتكف الذي لا تفوته صلاة في المسجد الحرام كم يحصل على أجور وثواب صلوات؟ وكذلك المسجد النبوي الصلاة فيه بألف صلاة، والمسجد الأقصى فك الله أسره من أيدي يهود إخوان القردة والخنازير ورده إلى أهل الإسلام والمسلمين ووفقنا لأداء الصلاة فيه. المسجد الأقصى الصلاة فيه بمائتين وخمسين صلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في فضل المسجد الأقصى إن سليمان عليه السلام حينما انتهى من بناء المسجد الأقصى دعا بثلاثة دعوات، فدعا أن ومن هذه الدعوات الثلاث أن لا يأتي أحد إلى المسجد الأقصى لا يريد إلا الصلاة فيه إلا رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. دعا سليمان عليه السلام: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فاستجاب الله دعاءه. ودعا أن يوافق حكمه حكم الله، فاستجاب الله دعاءه. ودعا أن لا يأتي أحد إلى المسجد الأقصى من أجل الصلاة لا يريد إلا الصلاة إلا رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال عليه الصلاة والسلام: استجاب الله له الأولى والثانية، وإني لأرجو الله أن يستجيب له الثالثة. استجاب الله له الأولى والثانية فيما يعود عليه شخصيا بالنفع، فكيف بما يعود على أمة الإسلام إلى يوم الدين؟ فلهذا من أتى المسجد الأقصى لا يريد إلا الصلاة يبتغي بذلك وجه الله، فإننا نرجو الله أن يعود من ذنوبه كيوم ولدته أمه بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالاعتكاف في المساجد الثلاثة سنة نبوية على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب، هذا مذهب جمهور أهل العلم. ولا نقول بأن من اعتكف في المساجد الأخرى من أمصار المسلمين أن اعتكافه باطل وأنه لا اعتكاف له، فهذا نفي كمال لا نفي أصل، هذا الذي يترجح عندي ولدي، وهذا هو مذهب أكثر العلماء ومذهب جمهور العلماء من السلف والخلف. ولا نغمط من ذهب إلى الرأي الآخر، ولا ننتقص رأيه، ونقول لكل وجهة هو موليها، ولكننا نقول لو أن أمة الإسلام وقد تجاوزت اليوم المليار والثلث، لو أراد المكلفون منهم أن يعتكفوا في المساجد الثلاثة فقط فإنها لا تتسع لعشر معشارهم فضلا عن نصفهم أو ربعهم أو ثلثهم، وبالتالي لا نحجر واسعا من رحمة الله. وقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، يدل على مشروعية الاعتكاف في المساجد كلها ما دامت موافقة للشروط من حيث الجمعة والجماعات، ومن حيث الالتزام بآداب الاعتكاف وعدم إبطاله، والالتزام بشرع الله تعالى وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، فاعتكافه صلى الله عليه وسلم هو أكمل الاعتكاف وهديه أكمل الهدي. وقد كان صلى الله عليه وسلم في الجاهلية قبل الإسلام يختلي بربه في غار حراء، ثم لما أوحي إليه استبدله الله بالاعتكاف. فما تفعله بعض الجماعات الصوفية من الاعتكاف في البيوت وفي الغيران وفي الخلوات ليس في المساجد مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ومخالف لسنته في هذا الاعتكاف المسنون المشروع. هذا وأكتفي بهذا القدر، وإلى لقاء آخر مع حلقة أخرى من هذا البرنامج المبارك، والسلام عليكم أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات ورحمة الله وبركاته.